بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، موضوع درسنا في هذا اليوم المبارك في هذه الليلة، يوم الثلاثاء 24 من الشهر الثاني شهر صفر عام 23 و400 ألف، وفي كتاب التوحيد للإمام بن خزيمة، كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل. في الدروس السابقة كنا فيما يتعلق بالرؤية وفي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا، هل هي رؤية عيانية أو رؤية علمية بالقلب والفؤاد؟ واستعرضنا أحاديث أوردها الإمام ابن خزيمة كثيرة في الإسراء والمعراج، وآخر حديث عرضناه أو آخر الأحاديث التي استعرضناها هي فيما يتعلق برؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. وسبق أن ذكرنا ما قرره العلماء من التوفيق بين إثبات ابن عباس رضي الله عنهما لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، وبين نفي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه. وذكرنا الخلاصة، وأن ما روي عن ابن عباس في هذا الصدد إثبات للرؤية مطلقا، وقد ورد عنه إثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه مقيدة بقلبه. والعلماء دائما يحملون المطلق على المقيد، وعائشة رضي الله عنها نفت أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه، ولم تنفي أن يكون رأى ربه بقلبه. فبهذا يحصل التوفيق بين النفي، بين الإثبات والنفي، ويتفق أيضا مع ما هو مقرر من أن المخلوقين أو أن المؤمنين لا يرون الله عز وجل في الدنيا عيانا، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال قال: وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فنفي الرؤية في الدنيا أو النصوص النافية للرؤية في الدنيا تعم. وما قرره الإمام مالك وذكره صاحب الحاشية يصار إليه في التوفيق وفي إنهاء الموضوع بما قرره إمام أهل دار الهجرة، وهو الحق إن شاء الله. سبق أن ذكرنا يعني ما أورده صاحب الحاشية من كلام الإمام مالك، والذي أحفظه أن الإمام مالك علل ذلك بقوله أن الفاني لا يرى الباقي، وإذا بعث الخلق فإن الله سبحانه وتعالى يوجد قلوبا على صفة البقاء فيناسب أن يرى الباقي الباقي. إذا كنت عثرت على النقل عن الإمام مالك يا شيخ فهد فتسعفنا به. وعلى كل حال موجود في هذا الكتاب الذي بين أيدينا وفيه إنارة. نعم تقرأه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال صاحب الحاشية فيما نقله عن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وأما حديث الحضرمي فيه علل، منها أن صحبته مختلف فيها فيكون الحديث مترددا بين الوصل والإرسال، وفيها أن سنده مضطرب فيروى أحيانا عن عبد الرحمن بن عائش عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا عن عبد الرحمن بن عائش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه، وأحيانا عن ابن عائش عن مالك بن خامر عن معاذ رضي الله تعالى عنه يرفعه، وهكذا بثلاث صور: الأولى بدون واسطة، الثانية بواسطة، والثالثة بواسطتين. فقد صحح البخاري والترمذي الطريق الثالث، وورد الحديث أيضا من طرق أخرى صحيحة كما ستأتي. ويمكن حمل الرؤية في حديث الحضرمي على الرؤية القلبية، وقد استدلت عائشة رضي الله تعالى عنها على نفي الرؤية بقوله تعالى: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، وقوله: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. ونفي عائشة رضي الله تعالى عنها لا يفهم منه استحالة وقوع الرؤية. قال القاضي عياض: رؤية الله سبحانه وتعالى جائزة عقلا، وثبتت الأخبار الصحيحة المشهورة بوقوعها للمؤمنين في الآخر. جائزة عقلا، يعني ليس في العقل ما يثبتها لكنها جائزة. يعني إذا كان جائز، فرق بين أن نقول جائز عقلا وبين أن نقول يدل عليه العقل. هذا لا، يعني هو جائز في العقل، ولذا نقول لمن نفى بعض الصفات وأثبت بعضا بحجة أن المثبت ثبت بالطريقة العقلية، نقول له: وما نفيته ليس في عقلك ما ينفيه، عقلك أثبت ما أثبت، نسلم. أثبت الصفات السبع، يعني وهي المعنوية التي يسميها المعنوية، أثبتها بطريقة العقل، كأن تقول إن الحادث يدل على المحدث ويدل على قدرة المحدث، والتخصيص يدل على الإرادة، والإتقان يدل على العلم، وشيء من هالكلام هذا، يعني بالطريقة العقلية. فأنت استدللت بالعقل على إثبات هذه الصفات السبع ونفيت الباقي. نفيك الباقي ليس في عقلك دليل نفي، لم يقم في العقل يعني دليل نافي لما نفيت، غير أن العقل لم يثبته، وكون العقل لا يثبته لا يعني ذلك أنه ينفيه. وقد جاء الدليل السمعي بإثباته وسلم من المعارض، من المعارض العقلي ومن غيره، فوجب التسليم للدليل. هذه طريقة يرد بها على من يثبت بالعقل بعض الصفات وينفي البعض الآخر، يقول كأن لسان حاله يقول: أنا أنفيه لأن عقلي لم يثبته. هب أن عقلك لم يثبته، هل عدم إثبات عقلك له يدل على عدمه؟ عدم الدليل المعين لا، ليس دليلا على عدم المعين. عدم الدليل المعين مثلا، يعني بكلام أوضح: بصرك لا يدرك ما خلف هذا الحائط، هل تقول إنه ليس خلف الحائط شيء لأن بصري لا يثبته؟ كذلك يعني ما تنفي الشيء لأن عقلك لم يثبته، ما دام قام الدليل السبعي وجب التسليم وخلع عن المعارض. مثل ما تقول هذا الحائط أنا بصري لا ينفذ هذا الحائط، وبصري لم يبصر ما وراء هذا الحائط، فأنا أنفي ما وراءه، لا يحق لك النفي لأن عدم الدليل المعين لا يلزم منه عدم المدلول عليه المعين. أنا ما أشوف اللي بجيبك، هل يعني هذا أنه معدوم؟ يعني ما أبصر وأنت لا تبصر ما في، يعني ما في جيبي، هل عدم إبصارك له تستدل به على أنه معدوم؟ لا. فهذا من الطرق التي يعني أقول إذا قال جائز عقلا نحتاج إلى شيء، لكنه جائز عقلا لكن لم يقم الدليل العقلي على إثباته. نعم نعم. وثبتت الأخبار الصحيحة المشهورة بوقوعها للمؤمنين في الآخرة، وأما في الدنيا فقال مالك رحمه الله. وأما في الدنيا فقال مالك، يعني تحتها خط يعني. نعم. وأما في الدنيا فقال مالك رحمه الله تعالى: إنما لم يرى سبحانه وتعالى في الدنيا، إنما لم يرى سبحانه وتعالى في الدنيا، نعم، لأنه باق، والباقي لا يرى، لا يرى بالفاني، والباقي لا يرى بالفاني. بصرك في الدنيا فاني لا يرى به، والله سبحانه وتعالى باقي. نعم. وأما في الآخرة، فإذا كان في الآخرة ورزقوا أبصارا باقية رأوا الباقي بالباقي، رأوا الباقي بالباقي. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني مات، يعني الموتى التي كتب الله عليها ذاقها، فهو فاني بهذا الاعتبار. وهذا ما قرره الإمام مالك قاعدة تعم الجميع، لكن يوم القيامة يرزقون أبصارا باقية، فناسب أن يرى الباقي بالباقي. نعم. إلى أن قال نعم رحمه الله: ولا مرية في الجواز إذ ليس في الآيات نص قاطع. أما وجوبه لنبينا صلى الله عليه وسلم والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه نص قاطع أيضا، فليس فيه نص قاطع أيضا. نعم. انتهينا، وهذا هو الفصل، الفصل في المسألة. بقينا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المنام، وهو ما وقفنا عليه في الدرس السابق، وأظن أننا يعني عرضنا الحديث 57 عن أبي قلابة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني الليلة ربي في أحسن صورة. فأطلب من الشيخ فهد الاستمرار في هذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى: حدثناه أبو موسى قال حدثنا معاذ بن هانئ أبو هانئ قال حدثنا جهضم بن عبد الله القيسي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام أنه حدثه عبد الرحمن الحضرمي. قال أبو موسى وهو ابن عائش: بالحديث على ما أمليته. وروى معاوية بن صالح عن ابن يحيى وهو عندي سليمان أو سليم بن عامر عن أبي يزيد عن أبي سلام الحبشي أنه سمع ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي سلام الحبشي أنه سمع ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة الصبح حتى أسفر، فقال: إنما تأخرت عنكم أن ربي قال لي: يا محمد، هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا يا رب. فرددها مرتين أو ثلاثة، ثم حسست بالكف بين كتفي نعم بين كتفي، يعني بكف الرحمن. نعم. حتى وجدت بردها بين ثديي، ثم تجلى لي كل شيء وعرفته. قال: قلت: نعم يا رب.

الحديث الذي رقمه برقم 57 قال أبو بكر رواية يزيد وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر أشبه بالصواب، حيث قال عن عبد الرحمن بن عائش من رواية من قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إلى أن قال حدثنا، يعني بعد أن مضى من ابن يعني ذكر ابن عائش عبد الرحمن الحضرمي وهو ابن عائش، حدثنا مالك ابن يخامر السكسكي أن معاذ بن جبل قال احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غدات عن صلاة الصبح حتى كدنا أن نتراءى قرن الشمس، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا فثوب بالصلاة فصلى وتجوز في صلاة، فلما سلم دعا بصوته على مصافكم كما أنتم، ثم أقبل إلينا قال إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة، إني قمت من الليل فتوضأت وصليت ما قدر لي، فنعست في مصلاي حتى استثقلت، فإذا أنا بربي في أحسن صورة، فقال يا محمد، فقلت لبيك يا رب، قال فيما يختصم الملأ الأعلى، قال قلت لا أدري، قالها ثلاثا، قال فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي، فتجلى لي كل شيء وعرفته، فقال يا محمد، قال قلت لبيك، قال يا محمد، قلت لبيك، قال فيما يختصم الملأ الأعلى، قال قلت في الكفارات، قال وما هن؟ قلت المشي على الأقدام إلى الجماعات، وجلوس في المساجد بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء حين الكريهات، قال وما الدرجات؟ قلت إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة والناس نيام، قال سل، فقلت اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها حق فتعلموها وادرسوها. يقول صاحب الحاشية أخرجه الترمذي وأحمد كما سبق في تخريج الحديث رقم 18-300، يعني قبل حديثين، هذا رقم 320. قال ورواية الترمذي بسند المؤلف ولفظه، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، سألت محمد بن إسماعيل وهو البخاري عن هذا الحديث فقال هذا حديث حسن صحيح، وقال هذا أصح من حديث الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، لأن عبد الرحمن لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. قال انظر الترمذي صفحة 69-305 الجزء الخامس. قال والرؤية الواردة في هذه الأحاديث المقصود بها رؤيته صلى الله عليه وسلم لربه في المنام، كما ذكر في هذا الحديث الذي هو أصح طرقها، حيث قال فنعست في مصلاي حتى استثقلت فإذا أنا بربي في أحسن صورة. ويقول ابن القيم رحمه الله بعد ذكره لهذا الحديث في كتابه زاد المعاد صفحة 37 الجزء الخامس، يقول إن هذا لم يكن في الإسراء، ولكن كان في المدينة لما احتبس عنهم في صلاة الصبح، ثم أخبرهم عن رؤيته تلك الليلة في منامه، وعلى هذا بنى الإمام أحمد وقال نعم رآه حقا، فإن رؤيا الأنبياء حق ولا بد، يعني الرؤيا نعم المنام. ولم يقل أحمد رحمه الله إنه رآه بعيني رأسه يقظة، ومن حكى ذلك عنه فقد وهم عليه، ولكن قال مرة رآه وقال مرة رآه بفؤاده، فحكيت عنه روايتان، وحكيت عنه الثالثة يعني رآه بعيني رأسه، من تصرف بعض أصحابه أنه رآه بعيني رأسه، وهذا ليس صحيحا، بل من تصرف بعض أصحابه. وهذه نصوص أحمد موجودة ليس فيها ذلك. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. ويقول المعلق أيضا على الحديث رقم 21 و300 الذي بعده، ويعني السند هو بهذا المتن، قال في هامش نسخة تاء: هكذا رواه ابن خزيمة، والصواب عن زيد بن سلام عن جده أبي سلام عن عبد الرحمن بن عائش كما في رواية الإمام أحمد والترمذي وغيرهما. انتهى. يقول: قلت وقد أشار إلى هذه الرواية ابن حجر في تهذيب التهذيب عند ترجمته لعبد الرحمن بن عائش، وقال: وكذا قواه ابن خزيمة من روايته يحيى عن زيد عن جد عن مالك بن يخامر عن معاذ بن يخامر ابن يخامر عن معاذ عن معاذ بن جبل. على كل حال، الأمر كما سمعنا هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه في منامه حقا، والرؤية يعني ممكنة، يراه المؤمن أيضا على قدر إيمانه وعلمه، لكن ما رآه هو ما علمه في الكتاب والسنة، ونحن مطالبون بتحقيق توحيد المعرفة والإثبات. وتوحيد المعرفة والإثبات هو إثبات المثل الأعلى لله جل وعلا الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه، مع القطع واليقين بأن ما أثبتناه من المثل الأعلى ليس هو حد صفة الرب جل وعلا فيما خرج عن أفهامنا. فالله عز وجل لا يحد حقيقته ولا يحد حقيقة صفته خيال ولا ما خطر على البال، فالله أجل. فنحن نقول: كل ما خطر ببالك فإن كان حقا وتوحيدا فهو لله، وما لله فيما لم يخطر أعلى وأجل من ذلك إن كان كمالا، وإن كان ما خطر بالبال نقصا فالله منزه عن ذلك. كل ما خطر ببالك إن كان كمالا فهو لله، وإن كان نقصا فالله منزه عن النقص. انتهى، يعني انتهينا من الجزء الأول عندي كما هو عندي يعني في بعض التجليدات، ونبدأ على بركة الله في الجزء الثاني. والجزء الثاني ما يزال في الموضوع، يعني بدايته ما تزال في الموضوع، في موضوع الرؤية، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه. وقد بدأ في باب رقم له 48، باب ذكر أخبار رويت عن عائشة رضي الله عنها. هذا ما يتعلق بالأخبار التي رويت عن أم المؤمنين رضي الله عنها في الموضوع، في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، هل رآه أو لا. هي تنفي على كل حال. أي نعم. وابن خزيمة رحمه الله سرد ما تقدم عن ابن عباس، وسرد يعني ما يسر الله له من مرويات في ذلك، ويتبعه الآن بالأخبار التي رويت عن عائشة رضي الله عنها، ونستأنف ذلك بقراءة الأخ فهد، فعلى بركة الله. نعم. صلى الله عليكم. يعني ابن خزيمة رحمه الله يرى تضعيف حديث اختصام الملأ الأعلى. نعم، يرى تضعيف حديث اختصام الملأ الأعلى. هو حسب ما قرر هنا، نعم، حسب ما قرر هنا أنه يرى أنه لا يقوى، لكن المعلق ذكر كلام الترمذي هنا، وأنه سأل محمد بن إسماعيل يعني البخاري عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث حسن صحيح. نعم. وقال هذا أصح من حديث الوليد بن مسلم. وابن خزيمة كما ترى في آخر الكلام يعني قال هذا الشيخ لست أعرفه بعدالة ولا جرح. وعبد الرحمن بن إسحاق أي نعم هذا هو أبو شبيه الكوفي ضعيف الحديث الذي روى عن النعمان إلى آخر. وعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ ونعم. ثم قال في الأخير فليس يثبت من هذه الأخبار شيء من عند ذكرنا عبد الرحمن بن عائش إلى هذا الموضع، فبطل الذي ذكرنا لهذه الأسانيد. ولعل بعض من لم يتحرى العلم يحسب أن خبر يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام ثابت، لأنه قيل في الخبر عن زيد إنه حديثه إنه حدثه عبد الرحمن الحضرمي يحيى بن أبي كثير رحمه الله. إنه ويحيى ابن أبي كثير رحمه الله أحد المدلسين لم يخبر أنه سمع هذا من زيد بن سلام. وثم إلى آخر ما يعني كأنه يرى أن ما ساقه من عند عبد الرحمن بن عائش إلى هذا الموضع أنه ضعيف في أسانيده. لكن يبقى كلام الترمذي هنا، وأنه نقل عن البخاري تصحيحه وتحسينه، قال أخرجه الترمذي وأحمد، وهو عن عبد الرحمن بن عائش. يعني فبعض ما ذكره ابن خزيمة من ذكر عبد الرحمن بن عائش اللي هو رقم 57 قال أخرجه الترمذي وأحمد كما سبق في تخريج نعم بسند المؤلف ولفظه. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وقال سألت البخاري سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هذا حديث حسن صحيح. وقال هذا حد أصح من حديث الوليد بن مسلم نعم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، لأن عبد الرحمن لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم نعم. باب ذكر أخبار رويت عن عائشة رضي الله تعالى عنها في إنكار رؤية النبي صلى الله عليه وسلم تسليما قبل نزول المنية بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذ أهل قبلتنا من الصحابة والتابعات والتابعين ومن بعدهم إلى من شاهدنا من العلماء من أهل عصرنا لم يختلفوا ولم يشكوا ولم يرتابوا أن جميع المؤمنين يرون خالقهم يوم القيامة عيانا، وإنما اختلف العلماء هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم لعلها بكسر العين عيانا أفصح نعم. وإنما اختلف العلماء هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم خالقه عز وجل قبل نزول المنية بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم قد اختلفوا في رؤية المؤمنين خالقهم يوم القيامة. إيه فالرؤية يوم القيامة ما فيها خلاف، فيها مجمع عليها، لكن الرؤية في الدنيا هي اللي حصل فيها الخلاف، وخلاف يعني ارتفع بالجمع بين يعني المنفي والمثبت نعم. فتفهموا المسألتين ولا تغالطوا فتصدوا عن سبيل الله فتصدوا عن سواء السبيل فتصدوا عن سواء السبيل أو نعم لا تغالطوا فتصدوا عن سواء السبيل نعم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا ابن علية قال حدثنا داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق قال كنت متكئا عند عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية، قلت وما هن؟ قالت من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال وكنت متكئا فجلست فقلت يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجلين، ألم يقل الله ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى؟ قالت رضي الله تعالى عنها أنا أول هذه الأمة، سأل عن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم

ما قال لا تدركه الأبصار، يعني لا تحيط به ولا ينفي أنها تراه، فنفيه لا يستلزم نفي مطلق الرؤية. وأم المؤمنين رضي الله عنها لم ترد من الاستدلال بهذه الآية نفي رؤية الله عز وجل يوم القيامة قطعا، وإنما أرادت نفي أن يكون أحد رآه ببصره في الدنيا، أي نعم، حتى لا تنفي أيضا أنه رآه بقلبه أو رآه نعم في المنام أو رآه بفؤاده، نعم. والله يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. فقال مسروق لعائشة رضي الله تعالى عنها: يا أم المؤمنين، أولم يقل ولقد رآه نزلة أخرى؟ وقال الله تعالى: ولقد رآه بالأفق المبين. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: أنا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: رأيت جبريل نزل في الأفق على خلقه وهيئته أو خلقه وصورته سادا ما بين الأفق. قال أبو بكر: هذه لفظة أحسب عائشة. هنا نبي نناقش ابن خزيمة، يعني انتبهوا، هنا نريد مناقشة الإمام ابن خزيمة لأنه اعترض على عائشة وعائشة لم تذكر ابن عباس. أقول يعني من زعم ما ذكرت ابن عباس بعينه وأن ابن عباس أعظم على الله الفرية، يعني ما قالت هذا، يعني لو أنها صرحت باسم ابن عباس أو صرحت يعني لكن كأن يعني ما ابن خزيمة ما أدرك هذا الموضع ولا أدرك الجمع بين النفي والإثبات، وإلا ما يعني يقول إن عائشة تقول هذا في وقت الغضب أو كذا أو اقرأ. على كل حال هذا نتوقف عنده. نعم. قال أبو بكر: هذه اللفظة أحسب عائشة تكلمت بها في وقت غضب، كانت لفظة أحسن منها يكون فيها دركا ببغيتها، كان أجمل بها. ليس يحسن في اللفظ أن يقول قائل أو قائلة فقد أعظم ابن عباس الفرية. ما قالت في كذا، هي لم تقل هكذا، يعني ينبغي أن ندافع عن أم المؤمنين، ما قال، ما ذكرت اسم ابن عباس. أي نعم، وهي مقصودها من زعم يعني أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه فقد أعظم الفرية، وابن عباس ما زعم هذا. ابن عباس وردت عنه روايات مطلقة أيضا، ابن عباس لم يزعم أن لم يصرح، بل جاءت عنه رواية مقيدة كما سبق أنه رآه بقلبه، والروايات الأخرى أنه رأى ربه مطلقة، فيحمل المطلق على المقيد. وأبو ذر وأنس بن مالك. ما قالت إن أبو ذر أعظم على الله الفرية، ما ذكرتهم بأسمائه. أين؟ لكن هي تقصد يعني أنه من زعم أن محمد رأى ربه بعيني رأسه وهذا صحيح فقد أعظم على الله الفرية. وابن عباس أو أبو ذر أو أنس ليس فيه صراحة بأنهم يقولون أن محمد رأى ربه بعيني رأسه، إنما الروايات عنهم مطلقة، إنما ورد عنهم ما هو مقيد، فهاتوا رواية مقيدة أنه رأى ربه ببصره بعيني رأسه، ما في عنهم شيء من هذا. ابن عباس إذن ما قال، ولا أنس، كلهم ما قالوا إن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه ببصره، حتى يعني يقال إن عائشة أنكرت عليهم بأعيانهم. عائشة تقصد أنه من زعم أن يعني محمد رأى ربه بعيني رأسه فقد أعظم على الله الفرية. وابن عباس في إثباته الرؤية أثبت رؤية مطلقة، وجاء عنه إثبات رؤية مقيدة بالقلب فيحمل المطلق على المقيد، فلا تعارض بين الروايات، يعني فيه تزيد شوي، ما أدري. على كل حال هذه أيضا يعني أستعظمها مهما يكن، لأن الخلاف الآن بين لا ينبغي نصب الخلاف بين الصحابة وبين أو الانتقاد لأم المؤمنين عائشة، وقد صحت أحاديثها، أحاديثها صحيحة، نعم، في البخاري ومسلم وما أحد يعني، نعم. ثم هنا يعني زاد، فقد أعظم ابن عباس الفرية، لا هذا يعني ألزمها باللازم، ولازم يعني ما يفهم من لازم المذهب لا يلزم، ألزمها بشيء يعني يظنه لازما وهو ليس لازم، هي ما خصت ابن عباس إلا أن يكون ابن عباس قال رأى ربه بعيني رأسه، وما قاله ابن عباس، نحتاج إلى دليل صحيح. أي نعم، فهذا المسلك هو المسلك الحسن الذي فيه الجمع بين الإثبات والنفي، وفيه الاعتذار عن الصحابة جميعا، أو فيه الذب عن الصحابة جميعا، خاصة الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين رضي الله عنها. نعم، هو يقولنا غضبت وزادت يعني أو كذا. نعم. وجماعات من الناس الفرية على ربهم، ولكن قد يتكلم المرء، أي من هنا ربما يصدق المعلق أن من خزيمة يميل، أي نعم، إلى إثبات. نعم، هنا في التعليق، نعم، إذا وصلنا إلى رقم 4 تقف. نعم، فقالت نعم، ولكن قد يتكلم المرء عند الغضب باللفظة التي يكون غيرها أحسن وأجمل منها. أكثر ما في هذا أن عائشة رضي الله تعالى عنها وأبا ذر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قد اختلفوا، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ ما نرى أنهم اختلفوا أبدا، أي نعم، ما نرى أنهم اختلفوا. الجمع بين ما ورد من النفي والإثبات عنهم جميعا يعني متيسر متعين، فالنفي نفي الرؤية بالعين، والإثبات إثبات الرؤية بالقلب وبالفؤاد، وهذا صحيح. فما بينهم يعني ما بينهم، ما نقول اختلفوا، لا سيما وهي من مسائل الاعتقاد. نعم. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه. وقال أبو ذر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه. إيه، فالمنفي غير المثبت. ابن عباس أثبت حقا قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بقلبه، وعائشة قد نفت حقا لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعيني رأسه في الدنيا قبل الموت، وهذا حق. نعم، هو دائما ترى الخلاف يحصل حتى في القرآن، تجد نفي وتجد إثبات، لكن حينما تتأمل تجد أن المنفي غير المثبت، وهذه من تأملها واستحضرها يعني بقلبه عند التلاوة زال عنه إشكالات كثيرة جدا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. والآية الأخرى يعني قل كل من عند الله، قل كل من عند الله، الحسنة والسيئة، يعني هذا فيه إثبات وهذا فيه نفي، لكن المثبت غير المنفي. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وهنا يقول ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، لكن لو تأملت ووجدت أن النفس مما كتب الله لك، نعم، وما أصابك هو منها لقصورها أو تقصيرها، ما حصل، ما فيه تعارض ولا فيه اختلاف، فالمنفي غير المثبت. نعم، دائما يحصل نفي ويحصل إثبات، لكن الحقيقة أن المنفي غير المثبت، فلا يحصل تعارض. إيه نعم، فضل. وقال أبو ذر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه. وقد أعلمت في مواضع في كتبنا أن النفي لا يوجب علما، والإثبات هو الذي يوجب العلم. هنا هذا ميل ابن خزيمة إلى ما أثبت ابن عباس على اعتبار أنه يعني، لكن الذي أثبته ابن عباس حق وليس هو الذي نفته عائشة رضي الله عنها. هنا يقول المعلق: ولكن لا بد للمثبت أن يورد دليل الإثبات، ومثبتو الرؤية لم يقدموا أدلة على ذلك، يعني الرؤية بالبصر، والنفي هو الأصل حتى يقوى دليل الإثبات القاطع، يعني النفي نفي الرؤية بالبصر في الدنيا. قال القاضي عياض: وأما وجوبه، أي وجوب الرؤية بالبصر لنبينا صلى الله عليه وسلم والقول بأنه رآه بعينه، فليس فيه نص قاطع ولا نص، إذ المعول فيه على آيتي النجم والتنازع فيهما مأثور. لعلنا يعني نقف عند هذا. السلام عليك. بقي قليل انتهي الباب. طيب نكمل أجل. لم تحكي عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خبرها أنه لم يرى ربه عز وجل، وإنما تلت قوله عز وجل: لا تدركه الأبصار، وقوله: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. والله غريب، يعني هذا عجيب. ألم يسق قبل قليل أنها قالت: أنا أول هذه الأمة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذاك جبريل؟ ما أدري، على كل حال نعم. ومن تدبر هاتين الآيتين ووفق لإدراك الصواب، علم أنه ليس في واحدة من الآيتين ما يستحق من قال أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه الرمي بالفرية على الله. على كل حال هو هذا من يعني حقيقة، إذا إذا إذا إذا يعني رميت النصوص بعضها ببعض هكذا يحصل. فكما قلنا إنه ابن عباس رضي الله عنه ما أثبته حقا، ما أثبته من الرؤية حق، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه، وما نفته عائشة رضي الله عنها من الرؤية فهو حق، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه في الدنيا، وينتهي الإشكال كله. أي نعم، وهي لم تخصص ابن عباس بهذا، هي لم تذكر اسم ابن عباس، هل ذكرت اسمه أو اسم أبي ذر أو هذا من اللازم الذي ظن الإمام ابن خزيمة أنه يلزمها، وهو لا يلزمها، لكن ظن أنه يلزمها تبعا لفهمه أن ما أثبته ابن عباس هو الرؤية المقيدة بالبصر، بينما مرت بنا روايات يعني ذكرها ابن خزيمة. أي نعم، ومطلقة، قال أنها مطلقة، والرواية المقيدة أو هو المحشي المحقق عن ابن عباس أنه رآه بقلبه، فهذه مقيدة بالقلب، وسابق رأى ربه فقط يعني مطلق. هل رأى ربه بقلبه؟ الرؤية بالقلب تسمى. هل رأى ربه بالمنام؟ رأيت ربي في أحسن صورة، وقد ساقها لما بخل. فالمثبت غير المنفي، إذا تدبر يعني فهمنا بهذا الفهم، وجزا الله شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره الذين حققوا في هذه المسألة، فأظن أن ما أقوله أنا هو مستفاد من تحقيق الشيخ، يعني لكني يعني استفدته قديما ولا أذكر، موجود على كل حال نعم في مجموع الفتاوى فيما يتعلق في هذا الباب. أظن قال هنا راجع الشفاء وراجع كلام شيخ الإسلام على الحديث رقم 307 وما بعده، بس ما ذكر لنا المصدر في الفتاوى. على كل حال نعم نعم. كيف بأن يقول قد أعظم الفرية على الله؟ لأن قوله لا تدركه الأبصار قد يحتمل معنيين على مذهب من يثبت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم خالقه عز وجل، وقد يحتمل بأن يكون معنى قوله لا تدركه الأبصار على ما قال ترجمان القرآن لمولاه عكرمة: ذاك نوره الذي هو نوره إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء. والمعنى الثاني أي لا تدركه الأبصار أبصار الناس، لأن الأعم والأظهر من لغة العرب أن الأبصار إنما يقع على أبصار جماعة. لا أحسب غريبا يجيء من طريق اللغة أن يقول لبصر امرئ واحد أبصار، وإنما يقال لبصر امرئ واحد بصر. ولا سمعنا غريبا يقول لعين امرئ واحد بصرين. والله أظن المعلق هنا قال في كاف وقاف في نسخة أخرى عربيا، والظاهر أنه يعني الذي هو ترك هو الصحيح. لا أحسب عربيا، نعم، يخبر من طريق اللغة أن يقول لبصر امرئ واحد أبصار، وهذا هو الصحيح. يعني الصواب تركه المحقق هنا، وما المحقق إذا ذكر يعني ما نوافقه عليه نوافقه، وإذا ذكر ما نخالفه عليه نخالفه عليه. أي نعم، لا، الذي تركه المحقق هو الصواب. لا أحسب عربيا يخبر، هذا الكلام، لا أحسب عربيا يخبر من طريق اللغة أن يقول، صحيح، أن يقول لبصر امرئ واحد أبصار، يعني يسمي بصر يسميه أبصار يجمعه، وإنما يقال لبصر امرئ واحد بصر. نعم، ولا سمعنا عربيا يقول، نعم، نفس الشيء. ما يحتمل ليشتغلون بغريب اللغة أو بعيد؟ الغريب الغريب يوصف أنه يجي وأنه يخبر أو يجبي، شو حتى هنا الكلمة ما هي واضحة، يجبي غريبا يجبي أو غريبا يقول، الغريب لا يقول لكن عربي يقول. نعم، إن شاء الله عليك. ولو قلنا إن الأبصار ترى ربنا في الدنيا لكنا قد قلنا الباطل والبهتان. فأما من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه دون سائر الخلق فلم يقل إن الأبصار قد رأت ربها في الدنيا، فكيف يكون يا ذوي الحجى؟ أبعد الشيخ، نعم، من يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه دون سائر الخلق مثبتا أن الأبصار قد رأت ربها، فتفهموا يا ذوي الحجى هذه النكتة تعلموا. حتى انظروا الإمام رحمه الله ابن خزيمة ما رأيته صرح قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ببصره، لو تتبعنا ما مر ما نجد أنه قالها بنا. نعم، فتفهموا يا ذوي الحجة هذه النكتة تعلموا أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأبا ذر وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما ومن وافقهم لم يعظموا الفرية على الله. هذا حق، لم يعظموا الفرية على الله، لأنهم ما أثبتوا الرؤية بالبصر. نعم، ولا خالفوا حرفا من كتاب الله فيها، ولا عائشة رضي الله عنها أيضا يعني لم تخالف. نعم، ولا خالفوا حرفا من كتاب الله في هذه المسألة. فأما ذكرها وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، فلم يقل أبو ذر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ولا واحد منهم ولا أحد ممن يثبت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم خالقه عز وجل أن الله كلمه في ذلك الوقت الذي كان يرى ربه فيه، فيلزم أن يقال قد خالفتم هذه الآية. ومن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه لم يخالف قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، وإنما يكون مخالفا لهذه الآية من يقول رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه فكلمه الله في ذلك الوقت. شوف، يعني ما تجد جرأة رأى ربه بعيني رأسه، رأى ربه ببصره. نعم، وابن عمر رضي الله تعالى عنهما مع جلالته وعلمه وورعه وفقهه وموضعه من الإسلام والعلم يلتمس علم هذه المسألة من ترجمان القرآن ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إليه ليسأله، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه علما منه بمعرفة ابن عباس بهذه المسألة يقتبس هذا منه؟ أي نعم، ولكن ما في يعني ما في تصريح بأنه رأى ربه يعني ببصره، خاصة إذا يعني كما قلنا إذا ورد عن ابن عباس رؤية مقيدة فهذا مطلق ويحمل على المقيد رأى ربه بقلبه. نعم. فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إثباته أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه وبيقين يعلم. هنا قال في التعليق لم يثبت عن ابن عباس أنه قد رآه بعينه، ولكن قال رأى محمد ربه أو رأى ربه مرتين، وجاء عنه التصريح برؤية القلب والفؤاد مقيدة، فيحمل المطلق الأول على المقيد. أي نعم. نعم. وبيقين يعلم كل عالم أن هذا من الجنس الذي لا يدرك بالعقول والآراء والجنان والظنون، ولا يدرك مثل هذا العلم إلا من طريق النبوة، إما بكتاب أو بقول نبي مصطفى، ولا أظن أحدا من أهل العلم يتوهم أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه برأي وظن، لا ولا أبو ذر لا ولا أنس بن مالك، نقول كما قال معمر بن راشد بل رأى ربه بعلم نعم ويقين، لكن هي الرؤية العلمية اليقينية، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. شوف الرؤية الأولى غير الرؤية الثانية، الرؤية الأولى رؤية علمية يقينية، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، هذه رؤية علمية يقينية ما هي بظن ولا رأي. أي نعم. ثم لترونها عين اليقين، الرؤية الأولى غير الرؤية الثانية، الرؤية الثانية بالعين اليقين بالعين.